السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. بقول يا جماعة ها انتوا قريتوا القرار الإداري اللي توزع النهاردة؟ ايوه. ليه وانت يا أنسة نادية قريتيه ووقعت عليه كمان؟ ليه في حاجة؟ حاجة واحدة ده كله كلام فارغ. يا سلام، يعني انت مش ناوي تمضي عليه بالعلم يا استاذ حامد؟ حمضي طبعا، لكن توقيع عليه بالعلم مش معناه اني موافق على كل اللي فيه. وايه بقى اللي مش عاجبك فيه؟ كله كده على بعضه. يعني لو انا مطرح المدير العام اللي اصدره كنت اصدرت قرار احسن منه، مش كده؟ بالطبع. الله الله الله الله، وده ايه ده كمان؟ ده ايه تاني؟ انتوا قريتوا الجرايد النهارده؟ مش كلها. ليه؟ مش مهم تقروها كلها، لان اللي مكتوب قدامي ده قطعا انكتب في كل الصحف. وايه بقى اللي مكتوب؟ ضروري حاجه غلط طبعا. بقى ده كلام يتقال يا ناس؟ ما تقرا وتسمعنا وتشركنا معاك يا حامد. تصور يا فتحي يا اخويا، بيقولك ان المبالغ المتحصله من مخالفات المشاه امبارح بس تفتكروا كام؟ قول انت. تفتكر كام يا استاذ فتحي؟ ايه المبلغ كمان مش عاجبك؟ ما تقول يا اخي وتريحنا، قليل ولا كتير؟ مش مهم المبلغ، اللي انا معترض عليه هو مبدأ تحصيل الغرامة من المشاه في الشارع. طبعا اللي ما يعجبوش قرار إداري بينظم عملية ترشيد الاستهلاك الحكومي في المكاتب مش ممكن يعجبه قرارات إعادة الانضباط للشارع المصري. طبعا مش عاجبني. ما هو أنا لو وقفت كل واحد ماشي علشان يدفع جنيه وخمسة ساغ وكل واحد وقف يناقش الضابط اللي بيحصل منه الغرامة هيحصل تكدس في الشارع. هو ليه ما تقولش إن لو الضابط المسؤول وقف واحد بيعدي غلط باقي المشاه تلتزم بالصح؟ لان هو يعني عشان طب بلاش المشاة، بلاش المشاة، نتكلم على العربيات. لو كل عربية مخالفة وقفها راجل المرور هتتوقف كل العربيات التانية اللي وراه. اللي بيحصل ان العربية المخالفة بتركن على جنب يا استاذ. ايوه، لكن يعني هو اللي انا عاوز اقوله انك لو كنت وزير الداخلية كنت طلعت قرارات احسن من كده. لا لا لا لا لا، انا مش عايز اقول كده بالظبط. ما توديناش في ده يا انسة نادية. انا عاوز اقول انت عاوز تنقد والسلام يا استاذ حامد. وماله؟ الله، النقد البناء مطلوب من كل مواطن. واللي انت بتقوله ده نقد بناء؟ النقد البناء ان انت تقترح حلول اخرى ممكنة، مش تتكلم وخلاص علشان مفيش حد عاجبك. فكرتوني، انا كنت عاوز اقول للانسه ناديه اني بعترض على مساواه المراه بالرجل. وايه المناسبه بقى؟ يمكن عشان انا هنا معاك وبرد عليك. لا لا لا لا لا، لكن لو انا وزيره الشؤون الاجتماعيه قصدي يعني لو انا وزير العمل. لا يا استاذ حامد، دي بقى سياسه الدوله، واذا كنت انت مش عاوز بنتك او اختك او زوجتك تشتغل فانت حر، امنحها اذا قدرت وهي حرة انها تناقشك، وما افتكرش انك هتقدر تمنحه لانك هتبقى بتقاوم تيار التقدم. ولمجرد انك تعارض، ولو كنت انا بقى مطرحك كنت اعترفت ان النقد لمجرد النقد وهواية مهاجمة القرارات بطريقة غير منطقية كلام غلط وفاضي وما يصحش و ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.